كل المدائن قد بكت من أجلها وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها تسقي العروبة من عزيز دمائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول قصة مدينة غزة المباركة. كنا قد ذكرنا كثيرا من أحوال غزة عبر محطات التاريخ المختلفة. تحدثنا عن غزة في التاريخ القديم في العصور القديمة قبل الإسلام، ثم تحدثنا عن غزة في عصر الخلافة الراشدة وكيف فتحها المسلمون وكانت مركزا تجاريا كبيرا للشرق والغرب، وتحدثنا عن غزة في عصر صلاح الدين وكيف حررها صلاح الدين رحمه الله تعالى، وتحدثنا عن غزة وكيف كانت هي مقبرة التتار الأولى. ذكرنا أن بيبرس انتصر في مدينة غزة على أكبر حامية تترية موجودة، ثم بعد ذلك انتصر قطز بفضل الله تعالى في سهل عين جالوت على التتار. ثم ننتقل إلى حقبة تاريخية أخرى، وهي أن غزة كانت لها أحوال في عصر السلطان قلاوون. في عام 679 هجريا الموافق 1280 ميلاديا توجه السلطان الملك المنصور قلاوون، وهو أحد أشهر سلاطين المماليك، من مصر إلى بلاد الشام من أجل لقاء التتار. ممكن حد من المشاهدين يقول ما احنا قلنا الحلقة الماضية إن خلاص التتار تم الانتصار عليهم وهزموا في سهل عين جالوت، لكن استمر التتار في مناوشات مع المسلمين في بلاد الشام، ولذلك صار إليهم كما ذكرنا السلطان قلاوون، فصار إلى مدينة غزة واستقر بها. صار السلطان قلاوون إلى مدينة غزة واستقر بها فترة، واجتمع مع جند مصر الذين أتوا إليه من بلاد الشام. ثم جاءته الأخبار من الشام بأن التتار رجعوا إلى بلادهم، فعاد إلى القاهرة، فكانت غزة هي مستقر السلطان قلاوون عندما أراد أن يستعد لمواجهة التتار. خد بالك إن احنا ذكرنا أن بيبرس انتصر على التتار في مدينة غزة، ولما أراد السلطان قلاوون أن يدخل في معركة مع التتار أيضا ذهب إلى مدينة غزة. وفي شهر رجب سنة 680 هجريا ثار بعض البدو ونهبوا مدينة غزة ونابلس وقتلوا عددا كبيرا من سكانها، فذهب الأمير علاء الدين الفخري وسيطر على الأوضاع وتم القضاء على الثورة، وقد أمر السلطان قلاوون أن يكون الأمير علاء الدين حاكما لمدينة غزة. هذا وقد مر السلطان قلاوون مرتين بمدينة غزة وهو في طريقه من مصر إلى الشام ومن الشام إلى مصر. في شهر ربيع الأول عام 682 هجريا وقعت هدنة بين السلطان قلاوون وبين الفرنجة لمدة 10 سنوات. نصت المعاهدة على أن تكون مصر وغزة والقدس ويافا والرملة وقيسارية ونابلس وبعض مدن الشام تحت سيطرة السلطان قلاوون وأولاده. فالسلطان قلاوون لما أجرى اتفاقية كان من شروطه أن تبقى مدينة غزة تحت سلطانه. في عام 684 هجريا صدر قرار آخر من السلطان قلاوون بنقل عز الدين أيبك من نيابة الكرك إلى نيابة غزة. وفي عام 685 هجريا خرج السلطان قلاوون متوجها مرة أخرى إلى بلاد الشام وأقام فترة على حدود مدينة غزة. وفي عام 699 هجريا توجه السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون بعساكر مصر إلى بلاد الشام وأقام أيضا بمدينة غزة. الإنسان وهو يقرأ الأحداث ولماذا دائما التمركز في مدينة غزة، المستقر دائما في مدينة غزة لأنها تلعب دورا كبيرا في الأحداث التاريخية، وذلك نظرا لتميز مدينة غزة والموقع الجغرافي المتميز لمدينة غزة المباركة. في عام 702 هجريا عاد التتار مرة أخرى وهاجموا بعض الأراضي السورية، وهنا نودي بالنفير العام، وخرج السلطان محمد ابن قلاوون في عسكره، وانضمت العساكر المصرية والشامية وأهل غزة ونابلس إلى الجيش، انضم أهل غزة إلى الجيش، وتم اللقاء في مرج راهد بالقرب من دمشق، وكان قائد جيش التتار أحد أحفاد هولاكو، ونصر الله تبارك وتعالى المسلمين. وعلى أرض غزة بويع الملك الناصر للمرة الثالثة بالسلطنة عام 709 هجريا. ثم نجت غزة بعد ذلك من شر تيمور لينك مؤسس مملكة المغول الثانية، لأن احنا عندنا في التاريخ مملكة المغول الأولى ومملكة المغول الثانية، المغول هم التتار، فتيمور لينك هو مؤسس مملكة المغول أو التتار الثانية. فعندما هاجم بلاد الشام وغزاها وأراد أن يتوجه إلى مصر وفلسطين، نجت منه غزة، ثم بعد ذلك انتشر الجراد في فلسطين، ثم تعرض جيشه لهجوم من البدو، ثم نزلت مجموعة من جنوده لاستكشاف الطرق ووصلوا إلى مدينة غزة، ثم نصحوه بعدم الدخول البري إلى مصر، بل تحتاج إلى أسطول بحري. عجز عن التقدم نحو فلسطين، وهكذا نجت منه المدن الفلسطينية بما فيها مدينة غزة المباركة. وهكذا ظلت غزة على مر العصور في قلب الأحداث السياسية تلعب دورا بارزا وكبيرا. إذن السلطان قلاوون كانت له بعض الأحداث في مدينة غزة. السلطان قلاوون كان يهتم دائما بمدينة غزة. السلطان قلاوون كان دائما إذا أراد أن يتمركز يتمركز في مدينة غزة. السلطان قلاوون عندما أراد أن يستقر بجيشه اختار مدينة غزة. السلطان قلاوون عندما أراد أن يدخل في حرب مع التتار تمركز واستقر في مدينة غزة. هذا يدل على أن مدينة غزة كانت تلعب في التاريخ دورا كبيرا، سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية التجارية. وكنا قد ذكرنا في بداية البرنامج أن غزة كانت مركزا تجاريا على مستوى العالم، فكانت هي حلقة الوصل بين الشرق وبين الغرب. هكذا كانت غزة في عصر السلطان قلاوون، أحد سلاطين دولة المماليك. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المدائن قد بكت من أجلها، وتبتلت لله في صلواتها، تلك التي بين المدائن كلها، تسقي العروبة من عزيز دمائها.